أشم الغيم بحروفي ويملى مسمعي رعاد ولمع بروقي يجبرني وغصب الحس ينطرني عنيد القافي ما يقدر يعاند لين جيت عناد عزيز الشعر يركعني ويعجز لا يركعني أشم الغيم بحروفي ويملى مسمعي رعاد ولمع بروقي يجبرني وغصب الحس ينطرني عنيد القافي ما يقدر يعاند لين جيت عناد عزيز الشعر يركعني ويعجز لا يركعني أغير كل مفروضي وأفرضني حروف جداد ألف بأي على كيفي أكونها وتكوني أمنطق اللي غير المنطق دم الفكر وقاد وفلسف كل ألواني وتاخذ لونها من أشيل غيمة بحروفي ويملى مسمعي ولمع بروقي يجبرني وغصب الحس ينطرني عنيد القافي ما يقدر يعاند لين جيت عناد عزيز الشعر يركعني ويعجز لا يركعني أحيد كل خطوط الحمر ولا أرضى أكون حياة ما دام إني بظلمني غرور أفكاري ينصفني أحرض كل عقلي لين يكتبني جنون جهاد بجاهد في سبيلي لين أستشهد وأوصل كتبت وما لقيت اللي يضاهيني من الحسد قريت وما لقيت إلا سواي وبس يبهرني أنا الرابع وأنا الخامس وأنا السادس من الأبعاد أنا بمستحيلي وما سواه اللي يمهرني